قديما رك قديما على قتل الحيات البرية إذا كان في فضيلة أو ما كان في، قلت ما في فضيلة. فمرر مرات بالحديث الثالث صحيح الجامع تفضل يقول من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا، ما سالم حج لك، ما سالمناهن منذ حاربناهن. انظر مخافة، هذه جملة تعليلية تبطل عليك استدلالك. أنا بسأل. ها بس سألته فيه شيء مضمون. أنت ظننت أن هذا الحديث ينافي قولي السابق. بينما هو يعلل من ترك يعني قتل الحياة مخافة، فهنا يقال يشرع القتل. ما إذا كان بري وأنت ما تخشى منها شرا، فالجواب هو هو. وهذا الحديث ما أدري مذكور هنا المناسبة ولا لا، في مناسبة أنه كانوا في منى في حجة الوداع، فخرجت حية من غار فهربت، فقال عليه السلام كفيتم شرها كما كفيت شركم. في هيك مناسبة أن يخشى ويخاف أن يقتل، أن يقتل فيثأر للقتيل من الحياة، فهنا محل الحديث. أما حسب السؤال الوارد يعني كل قضية لها جوابها. ما سالمناهن منذ حاربناهن. طيب فما هي الآن هنا محاربة حتى نسالمهم؟ لا طلبهن يعني مقصود في طلبهم لنا ولا مخافة طلبنا منهم؟ لا هن إذاهم لنا يعني مخافة ثأرهم منا. من يسأل منا ما سلمناهن منذ حاربناهن، كأنه يعني كمان أنا ذهني انصرف إلى هذا المعنى، لأنه قال له ما سلمناهن معناته هذا دلالة على وجوب قتلهن دائما. ليس دائما أخي، حينما نتعرض لأذاهن، حينما نتعرض لأذاهن لا نسلمهن. ثم تذكر أنت في تفصيل آخر وهو إن بالمدينة جنا من إخوانكم الجن أو ما هذا معنى الحديث. نعم، وذكر الرسول عليه السلام بأن المناسبة أنه إذا ظهر في دار أحدهم شيء من هذه الجان أو الجنان، نعم، فأنذرهن ثلاثا، فإذا انصرفت معناها بيكون من الجن، فإذا ما انصرفت هنا تقاتل ولا ينبغي الخوف منها لأنه ما سالمناهن منذ حاربناهن. فهذا التعديل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الذهن. إذا صبر كيف؟ الحديث في الأفعال التي ظلمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد كفي شركم وكفيتم شرها، وما تابعوها خارج البيت، ما تابعوها كان القتل على الإطلاق، لا كان يطلب منهم البحث.